الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن المناسبة بين آخر السورة المدنية السابقة وهي سورة التوبة وأول سورة يونس وهي مكية، وأشرت إلى العقد الوثيق والرباط المحكم بين السورتين كأنهما مدنيتان أو مكيتان. يعني إذا خرجت من جو سورة التوبة وبدت في سورة يونس ما أحسست أنك خرجت إلى جو جديد بعيد عن جو سورة يونس، مع أن هذا مدني وهذا مكي، وبينهما أكثر من 10 سنوات أو 11 أو 12 سنة من نزول هذه ونزول هذه. وذكرت البارحة المراكز أو القواعد الرئيسية في السور المكية وفي السور المدنية، وأن السور المكية تدور في فلك حقائق 3: اعلم أنه لا إله إلا الله، واعلم أن محمد رسول الله، واعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها. وهذه القواعد 3 جاء بها جميع النبيين والمرسلين من آدم إلى محمد، وقلت لن يفلح أحد، لا فرد ولا اثنان ولا جماعة ولا أمة ولا جيل إلا إذا استمسك بهذه، وكل من فرط فيها دخل فيه الخراب والبوار والتبار والبلاء وكل شر يأتيه من كل جانب، كل من قصر في هذه الحقائق 3. ولا يمكن للإنسان أن يؤمن جانبه ويأمن على عرضه إلا إذا كان متوفر هذه الحقائق في المجتمع الذي يحيط به، لأن إذا كان المجتمع يؤمن بهذه الحقائق 3 لا يعتدي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على عرض أحد، ولا يعتدي أحد على دم أحد، ولا يعتدي عن، سواء كان هذا الشخص في برية وحده أو في أمة من أخذ، يعني لا تفترق المسألة عنده بعد أن يكون في مجموع وأن يكون فردا في برية أو على قمة جبل، لأنه يرى أن الله يراه ويطلع عليه، لا تخفى عليه خافية من حركاته أو سكناته. وبينت أن السورة المدنية تدور في تنظيم الأمة وعمل أنظمتها وتشريعاتها، تشريعاتها العبادية وتشريعاتها في المعاملات وتشريعاتها في الأخلاق والسلوك، وتعريف لما في الحياة ولما بعد الممات من الفرائض والوصايا وغيرها من أحكام الشريعة الإسلامية. هذا كله يأتي في السور المدنية، وقد يكون بعضه في السور المكية كما أشرت البارحة في قوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، عندما قال: وكل وشرب وآتوا حقه يوم حصاده وهي مكي. وكذلك في قوله في سورة فصلت: حميم فصلت، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، يندد عليهم بسبب الشرك ويأمرهم بالزكاة والطهارة والعفاف وبذل بعض الأموال. وبينت أن هذه السور المكية، أن سور القرآن بغض النظر عن كونها مكية ومدنية، جاء فيها 29 سورة مبدؤة بحرف مفرق، الحروف المفرقة اللي جات في مبادئ سورة 19. وقلت هذا طبعا الـ 29، طبعا الـ 29 هذه الحروف المفرقة جاءت في 29 سورة، في 29 سورة. من يدر النبي محمد إني ألف باء تاء ثاء جيم، وعددها 29 حرف، لأن أمي كما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولما جاء يكتب صحيفة المعاهدة بينه وبين أهل يوم الحديبية، صحيفة المعاهدة، وقال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو المحامي عن المشركين: لا نكتب ذلك، احنا ما نعرف من الرحمن، قال محمد رسول، قال ما نؤمن بأنك رسول الله، لو آمنا بذلك ما صددناك ولا قتلناك ولا ردناك عن البيت. قال لي علي امحوها، قال لا امحو اسمك، لو قطعت ما محيت اسم محمد رسول الله، هو الكاتب اللي يكتب للنبي. فعند عامة أهل العلم إن أخذ الصحيفة نبي ومحى كلمة محمد رسول الله، وبعضهم يقول وكتب مكانها محمد بن عبد الله. ولما جاء الشيخ أبو الوليد أحد أئمة الدنيا تلميذ أبي علي راعي البخاري البادي، أبو الوليد البادي سليمان بن خلف، لما قال النبي كتب هذه، قاموا ألفوا كتاب في كفره بأنه أنكر القرآن، لأن القرآن ما كان يكتب. وقال لهم يا ناس أصل يكون واحد يكتب حرف أو حرفين ما يعتبر كاتب. إذا كان الله اللي أنزل عليه القرآن العظيم المعجز علمه هذا القرآن العظيم، ما يخليه يتصور هذه ويكتبها بهالشكل ده. ولما قال إن من قرأ بسم الله ألف لام ميم بكل حرف عشر حسنات، ألف عشر وألف عشر ولام عشر وميم عشر، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكون يذكر 29 سورة معنى هذا ما هو من عند محمد، إنما هو من عند الحكيم العليم. وكون الحروف الأبجدية، حرف أبجد هو تحط كلمة آخرها 28 ما فيها لام ألف، والحروف الثانية اللي يقراها بعض العرب ألف باتا ثاء فيها لام ألف في آخرها، بعضهم يقراها لام ألف بعضها ما يقرأ لام ألف وخلها 28 مثل حروف أبجد هو. فتأتي 14 حرف من بين ال 28 وهي على النصف تماما، لو حطيت النصف هذا في كفه وحطيت ال 14 الثانيه في كفه تراجحت تماما، ما في واحده تنزل واحده تطلع، لان الحروف ال 28 لها ميزات، لها طبائع، الرخاوه، الشده، السهوله، اليبوسه، الجهر، الهمس، القلقله، هذه طبائع الحروف. مباشر الأخلاق هذه طبائع حروف في الـ14 حرف اللي جات في مبادئ الصور، وذكرت البارحة أنها يجمعها قولك، وعجيبة لما جمعوها بهذا التفصيل، سر قاطع، نص قاطع حكيم له سر. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، هو النص الحكيم الحكيم القاطع الذي لا يأتيه الريب ولا الشك من أي جهة، كتاب لا ريب فيه، تنزيل كتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم زين، كتاب لا ريب فيه، وله سر، أسرار الكون كلها مطوية فيه، أسباب سعادة الإنس والجن مطوية فيه، أسباب رغد العيش مطوية فيه، أسباب الشقاوة يبينها ويحذر منها، تبيانا لكل شيء كما قال عز وجل، أنزل لك كتاب تبيانا لكل شيء. وقلت إن الحروف في آخر حديث البارحة، إن الحروف كلام العرب، جميع أساليب العرب من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، ومن عدن إلى إلى إلى أذرعة اللي يسمونها درعة، اللي هي حد الجزيرة من الشمال اللي بعدها خارج من جزيرة العرب. لأن عمر لما عند موت النبي عليه السلام وصار يوصف في آخر في عند سكرات موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، ويقول أخرج الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يقول النبي وهو في سكرات الموت، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يقول النبي محمد صلوات الله عليه وسلم. فعمر لما حان اشتغل أبو بكر بحروب الردة السنتين اللي عاشهم بعد رسول الله، واشتغل عمر أيضا ببعض الأمور، ولكنه قرر أن يخرج اليهود من جزيرة العرب، فنفاهم إلى إلى إلى إلى إلى درعا وما وراءها إلى بصرة، ونفاهم إلى بصرة، يعني بصرة خارج عن جزيرة، هي الحد، هي الحد الشمالي بصرة، والحد الجنوبي عدن، والحد الغربي البحر الأحمر، والحد الشرقي لجزيرة العرب الخليج العربي، فأخرجهم من جزيرة العرب. لو جت كل واحد يتكلم في هذه الجزيرة قبل بعثة النبي محمد من العرب الأقحاح الخلصاء أهل اللغة وأساطينها وفصحاؤها وأهل أسرارها وعلماء فقهها، لو سألت أي واحد منهم كم يتكون الكلام العربي من حرف، فيقول لك العالم البليغ إما تجي الكلمة على حرف واحد مثل نون قاف صاد حرف واحد، وتأتي على حرفين مثل حاميم ياسين طه يأتي هذا، وتأتي على ثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم وألف لام راء وطاء وألف لام ميم وألف لام راء ألف لام راء، وهي كثيرة. ويأتي على أربعة أحرف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ويأتي على خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، هذه حرف العرب. لا يعرف لعربي تكلم بأكثر من في كلمة بأكثر من خمسة أحرف. إذا جت كلمة على خمسة على أكثر من خمسة أحرف أصلية ما هي عربية. لم شفت كلمة أو رأيت كلمة على أكثر من خمسة أحرف أيقن بأنها ليست عربية وإنما معربة أعجمية ما هي عربية. وطبعا أقل من حرف ما يهوجي كلام العرب. هذه الحروف الأربعة عشر اللي وزعت على 29 سورة جاءت كما قلت بحرف واحد وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة. وأشرت البارحة أشرت إلى العجب عند كتابة المصحف للجماعة من أصحاب النبي محمد وعلى رسول زيد بن ثابت رضي الله عنه بشرف عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كتبوا ألف لام ميم كتبوها كلمة واحدة وراها فاصلة تدل على أن هذه آية مستقلة، ولما كتبوا ألف لام ميم حق آل عمران نفس الطريقة صار اللي يعدون يعدونها آية مستقلة ألف لام ميم، ولما راح لألف لام ميم صاد كتبها آية كتبت آية واحدة ألف لام ميم صاد وبعدها دائرة تدل على أنها آية، ولما جاء عند ألف لام راء يونس اللي أنا بدأت فيها ما جعلها آية حط عليها جيم، يعني الوقف جائز هنا لك الحق أنك تقف ولك الحق أنك تمشي، وصارت جزء آية والآية كلها ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آية وبعدها بعد الحكيم علامة واحد عنها الآية الأولى من السورة، تيجي لألف لام راء اليهود نفس الطريقة ما هي مفصولة من اللي بعدها، تيجي ألف لام راء يوسف نفس الطريقة، تيجي ألف لام ميم راء وهي أربع حروف نفس الطريقة جزء من آية يعني لما كبرت وصارت تعرف لا هي جزء آية وكلها عليها الجيم ذا الفاصلة تقولها يعني إن شئت وقفت وإن شئت تمشي. وهذا طريقة الكوفيين من اللي راه عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عد الآيات. إذا وجدت عندي كاف هاي عن صاد بعد هذه طبعا إذا ذكرت أكاف هاي عن صاد وتجد الدوارة تدل على أن آية مستقلة. طيب طاها وهي حرفان آية مستقلة ما هي جزء آية معنى حرفين، تأتي بعدها بعد ما تأتيها تأتي إلى بعد ما تأتيها تأتي إلى أول الشعراء طاسيم من آية اللي بعدها اللي هي أول النمل طاسين جزء آية ما هي آية كاملة ما حطوا عليها الدوارة اللي بعدها، هذا إعجاز وتفهيم من الله لحفظ كتابه الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وامشي على بقية كل اللي فيها الإبرام رأى كلها جزء آية، وبعدها نون وقاف وصاد ما هي آية جزء آية، نون جزء آية صاد جزء آية ما حطوا بعدها آية على عد الكوفيين طبعا اللي هو المصحف المتداول المطبوع في مجمع الملك فهد. هذا انتهينا من موضوع سر الحروف والإعجاز الإلهي للعباد في تركيب هذه الحروف بهذه الطريقة وتركيبها السور بهذه الطريقة. بقى عندنا شيء ملاحظة. هل بعض العلماء قال إذا رأيت الآية في أولها حرف مفرق احكم بأنها مكية؟ بعض العلماء يقول الدليل على أن السورة مكية، كنت ما تعرف المكي من المدني، إن لقيت مبدوءة بحرف مفرق من هذه الحروف المقطعة أيقن بأنها مكية. قلنا بس وقف شوية، إن هذا الاستقراء اللي انت استقريته ناقص، لأن بإجماع الناس سورة البقرة مدنية وفي أولها ألف لام ميم، وبإجماع الناس سورة آل عمران مدنية وفي أولها ألف لام ميم، لكن الرعد اختلفوا فيها، جماعة قالوا مدنية وجماعة قالوا مكية، والمصحف حطينها عندنا مدنية وفي أولها ألف لام ميم راء، جعلينها مدنية. هذا أمر سهل، أمر سهل، في قواعد معضوية عشان تعرف المكي من المدني. إن قرأت سورة فيها ذكر القتال فالسورة مكية مدنية، إذا قرأت سورة فيها ذكر القتال فإذا فيها مكية، إذا فيها الحاج فهي مدنية، فيها الحاج فهي مدنية. ولذلك تقرأ سورة الحاج مدنية، مع أنك لما تقرأ مبادئها وتقول آية سورة مكية يا أيها الناس، وغالبا يا أيها الناس سادي بالمكيات، ويا أيها الذين آمنوا تأتي بالمدنيات، لكن البقرة أول نداء، أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فدل على أن كلمة الاستشهاد على أن يا أيها الذين آمنوا دليل على أن هذه ما هو بسديد، دليل ما هو بسديد. بقي عندنا تفريق آخر، هل السور المبدوءة بحرف مفرق لها منهج هي متفقة مع بقية السور المكية اللي مفتوحة سواء، يعني عندك بس الزلزال مكية، المكية مكيات كثيرات، مكيات كثيرة، المكي كثير أكثر من عدد المدني، السور المكية أكثر، لكن ما كلها اللي مبدوء منها بحرف أكثر من 100 وكذا، والمبدوء منها بحرف مفرق 29. فهل المكي المبدوء بحرف مفرق أو المدني المبدوء بحرف مفرق مزية غير المزايا اللي للسور اللي ما هي مبدوءة بحرف مفرق؟ هل السورة مثل ألف لام ميم البقر، ألف لام ميم آل عمران، ألف لام ميم صاد آل الأعراف، ألف لام راء يونس، وهكذا ذلك، هل لها مزية أو لها يعني هيولة في الذكر، في الذكر متتميز عن السور الأخرى اللي ما بدأت بهذا الابتداء؟ نعم، لوحظ أن جميع السور المبدوءة بحرف مفرق يبدأ بعد الحرف المفرق إما مباشرة أو بعد قليل بذكر القرآن، ثم يسوق اختلاف الناس على هذا القرآن والنبي الذي جاء بالقرآن، ويبينوا إنه منهم من آمن به ومنهم من كفر وصد عنه، ثم تكون النتيجة مع السياق اللي يذكره في القصة، في القصة والقصص الوارد فيها، عندما يبدأ يختم السورة يعد بذكر القرآن، كأنه يجعل الختام الذكر افتتاح الخير والبر وختام المسك من كل سورة، سواء كان ذلك صراحة أو كان ذلك ضمنا. مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يمدح المؤمنين الذين آمنوا ويذم الكافرين الذين كفروا ويذكر المنافقين اعتبعا للكافرين ويبين ما بام بهم من شر، وبعدين يقولون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين قبلكم لعلكم، ثم يذكر أحوال الناس وأحكام الناس وحاجات الناس في السياق، سواء أحكام عبادية عقائدية معاملات سلوك أموال، كلها يذكرها في ثنايا هذه إن كانت محل الآن، ثم بعدين يختم بذكر القرآن كما بدأ به أولا، يثني على القرآن في آخر السورة كما بدأ الحديث في السورة بالثناء عليه. فهنا قال في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولما جاء يختم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني بالقرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، طبعا شيخ الكتب كلها القرآن، المهيمن أنزل الكتاب بحكم صديق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أن الكتاب الله نزع محمد مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة، أن الشيخها كلها لا شك ولا ريب، أوفى وأشمل وأكمل وأدق وأعدل، ما فيها كلام، لأنه كتاب البقاء الأبدي السرمدي، لأنه كتاب ما جاء قابل للنسخ، كل الكتب اللي قبله قابلة للنسخ بقدر الكتاب اللي عايش فيه وبقدر الزمان اللي حتى يأتي رسول يغير وتنسخ شريعته الشريعة أخرى وكتاب غير الكتاب، لكن هذا لا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. تنتقل لآل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، هو نفس الكتاب. وعندما يختم البقرة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ويوم القيامة يكون عليهم شيء، إلى آخر الآيات، الآيات اللي في سورة آل عمران. ينتقل بعدها لسورة ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلنا، كتاب أنزل إليك فلا يكون، ألف لام ميم صاد السورة الثالثة، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، وفي آخرها عند ختام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويختم ختم مسك من السورة. ينتقل للسورة اللي أنا بدأت أقرأ فيها، ألف لام رأ، تلك آيات الكتاب الحكيم. وعندما يختم السورة، عندما يختم السورة يأمر بالحض على القرآن لا إله إلا الله، عندما يقول يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا رد لفضله يصيب من الشيء من الغفور الرحيم، قل يا ناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني القرآن والرسول، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما نعلم، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وتنتقل من سورة آل عمران، من سورة الرعد هذه إلى سورة هود، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ويذكر الأنبياء وما عنوه من أممهم وما لاقوا به من ما لاقوا من الأذى والشدة، وكانت العاقبة للمتقين. ثم بعدها يختمها بذكر القرآن العظيم، ولولا أن يكون الناس ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس. وكلا نقص عليك بالقرآن هذا، نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمن، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. يجي في يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ثم يذكر القرآن في آخر في ختام النص، وهكذا جميع السور. كافى يا عين صاد، هذا ضمنا ذكر رحمة ربك عبد، ذكره في القرآن، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر السورة. ثم في آخر السورة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين آمنوا سيجعل وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرنا عن القرآن بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وبعدين. وهكذا جميع السور، يعني لوحظ ان السور المكية عامة تدور في الفلك، وهذه منها، الا انها وحتى البقرة وان كانت مدنية لانها دارت ذكرت احياء الميت عدة مرات حتى يعرف الناس ان الله قادر على احياء الموتى يوم القيامة، لا يعجزه ولا يكرثه ولا يتعبه ولا يثقله، انما نفخة واحدة فاذا هم بالساهرة على ظهر الارض، ما تحتاج لأوقات، فإذا نفخ الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وهدكت واحدة فيميز الوقعة الواقعة وانشقت إلى آخر الآيات. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. باقي عندنا بعد هذا العرض أن نبدأ بتفسير ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. إحنا نعرف أن القرآن العظيم متشابه مثاني، متشابه مثاني. هو قال في سورة أو في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وبينا أن المراد من المحكمات المتقنات الظاهرات الواضحات الجليات، بمجرد ما تسمعها تعرف معناها إذا كنت من أهل اللغة، لا تختلف ولا تشتبه ولا تضطرب. هذا هو المحكم. المتشابه يكون اللفظ له معنيين أو أكثر، يجي اللي في قلبه مرض يحمله على المعنى الفاسد، واللي في قلبه إيمان يحمله على المعنى الصحيح. وذكر القصة في أوائل سورة آل عمران لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي محمد في هذا المسجد الطاهر واستأذنوا للدخول عليه وأذن لهم، وكان رئيسهم السيد والعاقب، فلما جلس عند النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام قال: أسلم؟ قال: أسلمنا قبلك. قال: تكذبتما. بيقولوا أسلمنا قبل، لكن لسان طويل وأدب قليل وعاد احترام لهذا المقام الجليل، فينسبه يقول كذبتم عشان الشموخ اللي عندهم ينحطها تحت الأرض، ولا ما هو من دابه عليه الصلاة والسلام أن يفاجئ. لكن لما قال لهم أسلم قال: أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وأكلكما للخنزير وعبادتكم للصليب. قالوا: يا محمد نبي النظر، أليس فيما أنزل إليك في عيسى وروح منه؟ ما هو ربي أنت تقول إن القرآن اللي علي نازل فيه وروح من على عيسى. قال: بلى فيه وروح منه. قال: يكفينا منك شاهد على أن عيسى ولد الله. استعملوا كلمة من للتبعيد على أن عيسى بعض الله يعني ولد. وجهل هؤلاء أن كلمة من في اللغة العربية تأتي حوالي 13 معنى، واللي يحب يتأكد منها يراجع القاموس المحيط في آخر الجزء الرابع عند الكلام على حروف على الحروف ومعانيها، عند الكلام سيأتي في كلمة من ويذكر معانيها حوالي 13 معنى، تأتي لابتداء الغاية وتأتي للسببية وتأتي لبيان الجنس وتأتي للتبعيض وتأتي للبدل، وفي أمور كثيرة. ففي قوله وروح منه لبيان الابتداء الغاية، يعني عيسى روح من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها كما ابتدأ خلق العالمين أجمعين. قالوا له هو بعض ربنا، فأنزل الله هو الذي أنزل عليه. هو النبي قال لهم نباهلكم، نزل حوالي 82 آية في هذه من أول السورة إلى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الغالث من الخاسرين. وقال فيها والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حكمات ونور سب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ عن أنذار جرن ومن جاء من أمثالهم يوم القيامة يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، صرفي عن حقيقته التي نزل من أجلها. أهل العلم والراسخون في العلم يقولوا آمنا، كل من عند ربنا لا يختلف كلامه ولا يتعارض ولا يتضارب ولا يتناقض، ويردون متشابهه إلى محكمه. طب انت خدت منه انه بعض وان عيسى بعض، ليش تنسى إن مثل، يقول لهم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ادم خلقه من تراب بلا اب ولا ام، وخلق عيسى من ام بلا اب، وخلق حواء من أب بلا أم، أخذ جزء من ضلع آدم وجعل منه حواء قال يكون زوجا له، خلقها فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضاء ولا معقب ولا يعجزه شيء. فيقول لهم بعدين قال لهم تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضهم وقلم، طلبهم للمباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، يقول لي وردنا الجيران ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. على أني باكر في الصباح تأتي المباهلة، النبي يجيب الحسن والحسين وفاطمة أهل بيته اللي في الدار، هذا الأقرب الناس له، ولا كل المؤمنين يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأهلهم، ومثل ما قال بكر والله لآل محمد أحب إلي من آل أبي بكر، أو كي والله لآل محمد أحب إلي من آل، يعني فاطمة بنت النبي أحب إلي من عائشة بنتي، يقول فاطمة بنت محمد أحب إلي من عائشة بنتي. اللي يجي بعض الأخبات يقول له أنتم تحبون ما تحبون فاطمة ولا أبناء النبي ولا أهل، وإحنا كل يوم إذا جينا نصلي نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى، حتى ننضم معه الصحابة في التشهد، وإنما ننضم الصحابة في غير التشهد وصلي وآله وصحبه. فلما جاء في الصباح تشاوروا بالليل الجماعة الملاعين النصارى، تشاوروا بالليل وقال بعضهم البعض أنا أظن أننا لو باهلنا محمد ما رجع منا واحد حي إلى أهلنا، فرفضوا أن يباهلوا رسول الله، رفضوا خوفا على أنفسهم أن تنزل عليهم شيء من السماء يبيدهم من الأرض أمام المسلمين وأمام النبي محمد. هذا طبعا مثال، لكن هذا طبعا محكم بمعنى واضح جلي، وهو أصول الإسلام وقواعده، ومتشابه يعني اللفظ جاء يحتمل معنيين، اللي في قلبه خير يحمله على المعنى الصحيح، واللي في قلبه شر يحمله على المعنى. الحين احنا نشوف فيه واحد تسمع منه كلمة بين بين يعني تحتمل، مثل واحد يسألني من يومين قال أنا ماشي لقاني واحد يبغض أهل الدين قال لعنة الله على المنافقين، فلما قلت له كيف تقول لعنة الله على المنافقين قال أنا ما أعنيك، قلت له ينبغي لك أن تصدقه، هي كلمته تحتمل 99% أنه يعنيك لأنه ما قالها لقدام، وواحد في المئة إن ما هو أنت، فاحملها أنت على الواحد اللي يغلب 99. فالمسلم إذا سمع من كلمة شر من أحد عليه ولا على غيره وقدر يحملها على 1% من محامل يحملها على الخير، لكن اللي بقلبه ما راض يغلب 1/99. هذا هو معنى محكم ومتشابه اللي جاء في قصة ولد نصارى جار، ونزل فيه 82 آية من أول سورة آل عمران. لكن جاء في القرآن أنزل عليك كتابا متشابها مثاني، هذا غير المتشابه في سورة الزمر، في سورة الزمر غير المتشابه في سورة آل عمران. المتشابه في ذمة في شوفة الزمر معناه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والصدق والبيان والإحكام، يعني لا يمكن كل ما تقرأ واحدة من المتشابه فيها إعجاز طبعا، لأن كونك تقرأ آية، أنا ضربت أمثلة كثيرة في محل هذا، قد تكون الآية في أول القرآن والآية الثانية في آخرها متشابهتين في آخر القرآن، بينهم 20 سنة في النزول ولا تجد أي فارق، لكن ضبطها ضبطها. أنا قلت قد تفترق تشتبه الآية مع الآية وتفترق في حرف واحد، إنك لا تسمع الموتى، فإنك في الآية الأخرى فإنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع من غير فاء، والآية الثانية بعدها بالسورة اللي بعدها واحدة في النمل واحدة في القصص فإنك لا تسمع الموتى، واحدة ما فيها. مثلا إن الله ربي وربكم فاعبدوه في سورة آل عمران، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه في سورة مريم، إن الله ما فيها الواو، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. لا فيها ما ترك منها ما فيها الواو اللي جاء في الآية الثانية، ولا في وفيها هو اللي هي تأكيد الضمير الفاصل اللي لا جاء في الآية الأولى ولا في الثانية، وكلها متشابهة. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الرحمة؟ لأنه ادخلوا الجنة بما كن ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أن ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما فيها كلمة اليوم ادخلوا الجنة، هذه في الأعراف في أول، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تلاقي أختها في آخر سورة، في آخر سورة الزخرف، في أو في سورة مريم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وفي سورة الزخرف فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هذاك عظيم وهذا أليم، شابهات. لكن بعدها يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو المتقي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، جفها اليوم هنا. ادخلوا الجنة قبلها يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم، متشابه. يش لكن مين اللي يضبط هذا؟ أم ما قرأ ولا كتب، ولا يستطيع أحد من أهل مكة ولا من أي الدنيا أن يقول له هو كان دارس في مدرسة فلان، ما كانت مدرسة فلان. ولما حاول عجز الكفار عن لصق تهمة بيلصقون ساحر، قالوا والله ما يعرف السحر. هم شاهدوا الكفار قالوا والله ما يعرف السحر. كاهن قالوا والله ما يعرف الكهان. كذاب، وهذا طبعا كلمة كذاب سهلة يقولها كل واحد اللي بشاه، لحيلة فيما ينيم وليس بالكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلته فيه قليلة، يقول الشاعر. هذا ينزل على النبي محمد وينضبط وينطبع، ما هو كمبيوتر، ما كانت الكمبيوتر توجدات، ولو كانت كمبيوتر ما استطاعت إخراجه بهذه الطريقة. كام وكام وكام تجد أخطاء عندما تدخل في الكمبيوتر منك أنت لا من الكمبيوتر، وتلكلمات ساقطة يقول عليها الكمبيوتر الكوينزبتها. هذا إعجاز مستقل. وهنا في الآية اللي بديت أقرأها الليلة، أنت تقرأ من ألف لام من ذلك الكتاب العربي في سورة البقرة، ألف لام من الله في سورة الأعراف، ألف لام من صاد في سورة العمران، وألف لام من صاد سورة العراف، تقرأها كلها والآية ما فيها أشياء تزوج. لكن لما تقرأ أول يونس اللي أنا أقرأها الليلة، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وهنا قلت لك من شوية إن ما هي آية، إنها جزء، يعني كل الآية ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. تقرأ في أول لقمان ألف لام ميم وتلاقي دائرة آية تلك آيات الكتاب الحكيم، هي نفس الألفاظ بس هنا تغيرت ألف لام ميم وهناك ألف لام راء، في الرعد ألف لام راء وهناك ألف لام ميم ألف لام ميم. وطبعا كلمة حكيم يوصف بها القرآن في فلما حس عيسى من كفر إن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، نتلوه عليك من الآيات في سورة الرعد. كلمة حكيم فعيل، كلمة حكيم فعيل، وفعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى اسم المفعول، يعني تأتي بمعنى هو نفسه حكيم، وتأتي بمعنى محكم، حكيم بمعنى محكم يعني متقن شديد لا اضطراب ولا اختلاف ولا تناقض ولا تهاو بحال من الأحوال. هذا حكيم يأتي بمعنى يبذر الحكمة، حكيم. تقول على الطبيب حكيم، كل الأمم تقول على الطبيب حكيم لأنه يعالج الأمراض العضوية في جسمك، الأمراض البدنية الروحية الأخلاقية ما يقدر يعالجها الطبيب. يعني في ناس يروح دولة عاملين في المستشفى طبيب قلب مخصوص بالقلب، هذا لا يستطيع لا قدرة الله ولا كل أطباء القلوب في العالم أن يحسنوا مجرى القلب الأخلاقي السلوكي، إنما يحسنوا عضلاته وضخ الدم وشرايينه وصماماته يعالجونها. لكن الأخلاق والسلوك واللطيفة الربانية اللي أودعها الله في القلب لا يستطيع أطباء الدنيا أن يعالجوها، إلا طب الإسلام وطب القرآن بالاعتماد على فاطر السماوات والأرض والضراعة إليه أن يثبتنا بالقول الثابت وأن لا يزيغ قلوبنا، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فهو مقلب القلوب لا إله إلا هو ولا رب سواه. كلمة حكيم تستعمل في المعنيين جميعا، هو محكم متقن لن تجد فيه اضطرابا ولا تناقضا، وهو حكيم يصف لك أسباب السلامة والرشدة اللي يعطيها لك، رشدة ما هي مترددة، رشدة قطعية الشفاء 100%. يصفوا لك، أنا بضرب أنا قبل الليلة هذه أستطيع بس أقرأ الآن آيات، لأن كلمة حكمة في معاني. الفلاسفة اللي في اليونان أرسطوطاليس وبقراط ولا جنسه وأفلاطون كانوا يسمونه الحكماء ويطلقون عليهم يا حكيم أو يا معلم، إذا قالوا يا حكيم أو يا معلم. وبعض الناس يفسر قوله تبارك وتعالى في آخر سورة غافر أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يقول بعض الفلاسفة لما جاءهم يوم موسى ويوم عيسى ويوم هذول قالوا لا احنا نحتاج عيسى وموسى وإحنا عندنا الحكمة وعندنا العلم، فلما جاءوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون فلما رأوا بأسنا من نلتم القلوب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. الحكمة في اللغة العربية أصلها العدل والإحسان والفهم والفقه، الفقه والمعرفة، المعرفة المعرفة لأحكام الله وشرائع الله. ولذلك من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكرون. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا بضرب مثلا للحكمة اللي بيبذرها القرآن والرشدات، بعض الرشدات اللي طبعا لو قعدت هنا إلى 100 سنة ما أنا بقادر نحيط بالقرآن علم ولا نقول كل اللي فيه، لأن كلما تكرر بان ازدادت حلاوته وبان منه علم ما كان معروفا من قبل. لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى جديده ولا تفنى معانيه ولا تبيد. يقول وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا من الحكم. وقيل أيضا في سورة البقرة ما قالوا من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب، لأن اللي يجي يوم القيامة ومعه توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى لن يدخل باب الجنة. لو كان أبوه شيخ النبيين بل لو كان على طول من صلب نبي من هذا ولد نوح وهذه مرت نوح معه ما فيها كلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، حطها في هذه رشدة ثانية. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما امسك الرشد ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه، مجتمع متماسك، مجتمع مثالي، مجتمع معالي، نازل الوحي به من السماوات العلى، مثل ما قال نور الله نور السماوات والأرض، وقال في آخر الآيات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعيش أعمى وإن كان يعيش أعمى القلب وإن كان عيونه تشوف الشمس. ما يستفيد من العين اللي ما لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها وما لا يسمعون بها. هم يسمعون ما يسمعون إلا الشر الخير ما يسمعون ولا يميلون إلى جانب الحق بل يميلون دائما إلى جانب الفساد. مدارس ما تخرج إلا إذا كانت على هذا النهج. الجامعات ما تخرج سعداء إلا إذا كانت على هذا المنهج. الكليات ما تخرج سعداء إلا إذا كانوا منغمسين في هذا المنهج. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل لا تبذر تبذير. امسك. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما رشدت جديد وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الباط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. شوفنا قدم اللي عشر خلق هو رزقهم مقدم على رزقهم نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. وفي التاس كل واحدة مستقلة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تقويم ذلك خير. ولا تقف ما ليس لك به علم. مجتمع ما يشتغل بالترهات وبالإشاعات وبالأكاذيب. مجتمع ما يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق. ولا يبني كلامه إلا مثل الشمس إلا على مثل الشمس. ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مر سهلة عند الناس يعني امشي معتدل لين ما أقول متكسر متضعف لا ولكن بس لا تصير بس متعالي متغطرس. إن كان عندك شوية قروش ولا عندك ثوب جديد ولا عندك مركبة جديد تبدأ تتوهى وتنتفق قدام الناس لا لأن مرة واحد طلع بثوب يجره خيلاء أمر الله الأرض فقسمت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولا تمشي في الأرض مرح إنك يعني مختال متفخر. إنك لن تخرق الأرض اضرب له مثل حسي. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. اللي يقول هنا في القرآن ألف لام تلك آيات هذه من حكاية القرآن هذه. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا. هذا مثال. فقوله تبارك تلك آيات الكتاب الحكيم وفي أول لقمان ألف لام من تلك آيات الحكيم ويقول الناس سنتلو عليك من ذلك ما نتلو عليك من الآيات. والذكر الحكيم هذا الحاكم مبصر معالج مطبب يصلح البلاد والعباد والأنفس والأرحام وكل ما على الأرض. وهو محكم فعيل بمعنى مفعول محكم يعني متقن. أتحدى أي إنسان يجي بيقول الآيتين دي متعارضتين. الآيتين متعارضتين إن كنت تفهم في العلم تقرأ وراجع كتب العلم ولا تقرأ كل ما هب ودب. كل ما هب ودب بتقرأه. واحد يقول لي من يومين إن واحد يقول يسأل واحد يقول له إن النبي محمد دخل على خديجة وهي في سكرات الموت وقال لها أما تكرهين أن أو كذا تسلمين لي على ضراتك على على على على, على ضراتك وجاراتك في الدار الآخرة من جراتك. قال أثي بنت مرت فرعون بنت مزاحم ومريم بنت عمران وكليمة أو حكيمة أخت موسى. قالت بالرصاء والبنين والله إنه كذب. هو القطبي ذكره في آخر التفسير والله إنه كذب لأن النبي محمد عليه السلام نهى عن أن يقول أحد لأحد بالرصاء والبنين عند الزواج. كانوا الجاهلية إذا سلم بعده صباح الخير أنعم صباحا أيها الطلل البال أنعم صباحا فأبدله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان أهل الجاهلية إذا واحد تزوج يقولوا بالرفاء. وبعض الجاهلين الآن إذا صار عندهم قروض كثيرة بدأ يطلعوا قروض للزواج ويكتبوا بالرفاء والبنين ويجهلون نهي حبيب الله ورسوله وما علموا أنهم يغضبون الله بعصيانهم أمر النبي محمد عند تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.